الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. إذن وصلنا إلى المسألة 29، ووقفنا عند قوله رحمه الله تعالى: الإلحاد في أسمائه وصفاته. قال سبحانه في سورة الأعراف: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. فمن ما كان عليه أهل الجاهلية الإلحاد، وهذا الإلحاد معناه في اللغة الميل، والمقصود به هنا الميل عن الحق في أسماء الله وفي صفاته. واستدل هنا بآية الأعراف التي أثبتت أن لله تعالى أسماء حسنى، فهي بالغة في الحسن ما لا غاية له من الكمال. والله تعالى قال: وذروا، أي اتركوا، الذين يلحدون في أسمائه، أي اتركوا هؤلاء القوم الذين يميلون عن الحق في أسماء الله تعالى، سيجزون ما كانوا يعملون. وهذا تهديد يدل على أنهم أهل باطل. وميل المشركين عن الحق في أسماء الله وصفاته له عدة صور، من ذلك أنهم أنكروا بعض أسماء الله تعالى، حتى أنكروا اسم الله الرحمن، قالوا: وما الرحمن؟ وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا: وما الرحمن؟ أنسجد لما تأمرنا؟ وزادهم نفورا في الفرقان. فهم ينكرون اسم الله الرحمن، والله تعالى قال: وهم يكفرون بالرحمن. ولهذا قال أبو جهل لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا الله يا رحمن، قال: إن محمدا ينهانا عن عبادة الآلهة، وهو يدعو إلهين. من جهله ظن أن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الله ويدعو واحد آخر اسمه الرحمن، فنزل الله قول الله تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. فالكل هو من عندي، هو الكل اسم لنفس المسمى، وهو الله سبحانه وتعالى. أيضا من صور إلحادهم في أسماء الله تعالى أنهم سموا بأسماء الله تعالى أسماء آلهتهم التي يعبدون، فسموا اللات من الإله، والعزة من العزيز، ومنات من المنان. وأما بالنسبة لإلحادهم في صفات الله تعالى فهو كثير، من ذلك أنهم أنكروا كثيرا من الأمور المتعلقة بصفات الله، ولهذا أنكروا البعث، وقالوا: لا يمكن لهذا الذي تعبدونه أن يكون قادرا على أن يخلق العبد بعد أن مات مرة أخرى. ولهذا الله جل وعلا أنكر عليهم هذا الأمر، وبين لهم في عدة أدلة من القرآن أن الذي خلق أول مرة من عدم لا يعجزه بأن يخلقه مرة أخرى مما بقي منهم، وأن أول الخلق أصعب من الثاني. والله تعالى بيّن لهم أن الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ولم يعي بخلقهن في الحقيقة قادر على أن يخلق إنسان وعلى أن يعيده إلى غير ذلك. ولهذا قال المشركون، قال قائلهم كما في آخر سورة ياسين، قالوا الآيات، من يذكرني؟ نعم، في آخر سورة ياسين لما أخذ أظن أمية بن خلف، وأبي بن خلف هي أصل القصة، عودا من التراب، عودا من عظما رآه باليا، قال: من يحيي؟ نعم، قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا، إلى غير ذلك من إلى آخر الآيات. فأنكروا قدرة الله على الخلق. وأيضا كان المشركون يظنون بأنهم إذا تخبأوا في مكان لا يراهم أحد فإن الله لا يطلع عليه، وهذا من جهله. ولهذا الله تعالى قال: وقالوا لجلودهم، يعني يوم القيامة، لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون، وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فكانوا يظنون أن الله لا يسمع كلامهم ولا يرى مكانهم، بل كان قائلهم يقول: أترون أن الله يسمع كلامنا؟ وكان الآخر يقول: إذا رفعنا أصواتنا يسمعه، وإذا لم نرفع أصواتنا لم يسمعنا. وهذا كله من الإلحاد في صفات الله تعالى، فإن الله تعالى له الأسماء الحسنى والصفات العلى، ليس فيها نقص بحال من الأحوال. ولهذا أشركوا بالله، لأن المشرك بالله في الحقيقة كما قال الله تعالى: قل أغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. الجاهل بالله وبأسمائه وصفاته هو الذي يعبد غيره، لأن الذي علم كمال الله لا يمكن أن يلتفت إلى غيره. يعني أنت تترك الأعلى وتمشي للأدنى، تستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير. فقال الله جل وعلا في الزمر: قل أغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وما قدر الله حق قدره، لأن أصل الشرك ما هو؟ هو أن المشرك والملحد لم يقدر الله تعالى حق قدره اللائق به. ولهذا من كان بالله أعلم كان لله تعالى أخشى وأتقى، لأنه يعلم حقيقة الله تعالى. ولهذا لما علم النبي صلى الله عليه وسلم من الله ما لم نعلمه نحن، كان هو أتقى الناس وأخشى الناس وأخوف الناس وأعلم الناس بربه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. المسألة 30: نسبة النقائص إليه سبحانه كالولد والحاجة. فإن النصارى قالوا المسيح ابن الله، وطائفة من العرب قالوا الملائكة بنات الله، وقوم من الفلاسفة قالوا بتوليد العقول، وقوم من اليهود قالوا العزير ابن الله، إلى غير ذلك. فأيضا من جهل المشركين وأهل الكتاب بن رب ربهم أنهم نسبوا النقائص لله، حتى إن أحدهم كان إذا بشر بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. فهم كانوا يستحون ويستحيون أن تنسب إليهم البنات، ولكنهم ينسبون لله ذلك الأمر. ولهذا قال جل وعلا: فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون. يعني هم شهدوا هذا الخلق. ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون. أصطف البنات على البنين، يعني حتى لو كان الله يريد ولدا يأخذ البنات ويترك لكم أنتم البنون. قال: ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين، أي حجة ظاهرة بينة، فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين. وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا، ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون يوم القيامة. الكل يجمعهم الله لأنهم عبيده، وكلهم أتيه يوم القيامة فردا. قال: سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين. هؤلاء هم الذين وصفوا الله بما يليق به ولم ينسبوا له النقائص. قال: فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صار الجحيم الآيات. وقال جل وعلا: وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون. وقال سبحانه وتعالى: ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون. يعني هم يأخذون ويصطفون الولد ويتركون للرحمن سبحانه وتعالى البنات، إلى غير ذلك من الآيات التي بيّنت أن هذه قسمة ضيزاء. وكذلك المشركون وأهل الكتاب الذين قالوا نحن نعبد الله ونتبع دين إبراهيم، لكن الله تعالى قال: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. ما كان إبراهيم عليه السلام لينسب لله تعالى الولد. إذن خلاصة هاتين المسألتين بأن المشركين نسبوا، ألحدوا في أسماء الله تعالى وألحدوا في صفاته، وأنهم نسبوا لله جل جلاله عدة نقائص. وهذا راجع إلى أن المشركين ما قدروا الله حق قدره. ولهذا نقول بأن التوحيد قسمان: المعرفة والإثبات، والقصد والطلب. المعرفة والإثبات فيه الربوبية والأسماء والصفات، والقصد والطلب فيه توحيد العبادة أو توحيد الألوهية. فالأول يستلزم الثاني. إذا علمت أن الله تعالى كامل في أسمائه وصفاته علمت أنه هو المعبود الحق، والثاني متضمن للأول، فإنك لا يمكن أن تعبد إلا من كان كاملا في أسمائه وصفاته. واضح؟ وهذا إذا فهمه العبد فهم أن أصل مقالة المشركين هي أنهم ما قدروا الله حق قدره. أسأل الله جل وعلا أن يهدينا سواء السبيل.